بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فهذا درس جديد من دروس تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، وما زال المؤلف رحمه الله تعالى يوجه النصائح إلى المعلم في تعامله مع طلابه. وقد توقفنا عند النوع التاسع من أنواع هذه الآداب في هذا الفصل. اقرأ يا شيخ إسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: التاسع، إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره، أوصاه بالرفق بنفسه، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد في الاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك، أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب، لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه، وإلا تركه. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطه، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه. ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإن علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن، أشار عليه بتركه والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. نعم، بارك الله فيكم. هذا النوع من الآداب هو يذكر فيه ما حاصله، أنه ليس عمل المعلم مجرد الإلقاء فقط، وإنما عمله دائما هو التوجيه والتصويب ومعرفة الطريق. فهذا الطريق هو سلكه وجربه، وكان له أناس قبله علموه وفهموه ودلوه، وسار على نفس الطريق ومرت به نفس العقبات وكل شيء، وبالتالي هو يعني أصلح من يوجه ويعلم غيره ممن لم يعرف هذا الطريق بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالتالي فإن الطالب من جهته ينبغي له أن يرجع إلى معلمه يسأله عما يدرس، وما الذي يبدأ به، وما الذي يصل إليه، خصوصا في الفن الذي يتقنه هذا المعلم ويتخصص فيه، أو يعني عرف عنه اشتغاله به. ما هي الكتب التي يقرأها ويدرسها؟ لا أن يأتي الطالب إلى المعلم يقول: أريد أن أدرس عليك كتاب كذا، فيوافق مباشرة. لا، بل ينبغي أن ينظر في حاله. فإن رأى المعلم أن الطالب يريد أن يسرع الخطوة جدا ويحمل نفسه فوق طاقته ويعنت على نفسه، فمن حقه، من حق الطالب على المعلم أن يوجهه إلى الأناة، أن يوجهه إلى الرفق بنفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما علم أنه كان يعني يصوم دائما ويسرد الصوم ويطيل جدا في قيام الليل كله إلى غير ذلك، فنصحه بالأناة وأن يعطي كل حق حقا، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا. فطلب منه أن يعطي كل ذي حق حقا وألا يغرق جدا، فإن هذا يؤدي به إلى الانقطاع. وأورد المؤلف هنا رحمه الله حديث: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والحديث وإن كان قد صوب الإمام البخاري والإمام البيهقي رحمة الله عليهما صوب إرساله، يعني الراجح فيه الإرسال، والإرسال هو انقطاع في السند في أعلى، فرجح أنه مرسل وليس متصل. والحديث إذا كان مرسلا فهذه علة تقدح في صحته فأعلوه بذلك. لكن شواهد هذا المعنى كثيرة، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقصد القصد تبلغه، وقال للرجل إن فيك لأشجع عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والإيه والأناة. فالأناة والرفق تقرب كل شيء. وقوله إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المراد بها ذاك الذي يسافر، المسافر إذا كان على دابة فحمل عليها جدا واجتهد يريد أن يسرع، ثم بعد ذلك بعد إسراعه وشدته ويعني تجاوز غيره بكثير يحصل لهذه الدابة أن تتوقف لمرض أو عطب أو شيء يصيبها من شدة حمله عليها، من شدة إسراعه بها فتتوقف، ما لا تقدر على الإكمال. فالمنبت هذا لا أرضا قطع، المنبت ذا الذي انقطع به الطريق والسفر وقف، تمام؟ لا أرضا قطع لأنه الذي قطعه بسرعة لم يعد يستفيد لأنه لم يكمل طريقه، فهو الآن وقف، فلا أرضا قطع في طريقه ولا ظهرا أبقى، يعني الدابة التي فرس أو جمل الذي يحمله الآن هو يفقده. لماذا؟ لأنه أهلكه من شدته عليه. فلو كان رفيقا به وأخذ بالأناة شيئا فشيئا سيصل، والقصد القصد تبلغ. وهذا يكون في السيارات وفي غيرها، في أي دابة يعني تحمل عليها كثير، حتى لو أنت بتشتغل، المفترض أن تشتغل على مكنة، فأنت قلت لا أنا عايز أخلص أضاعف الإنتاج عشان أعمل وأعمل وكذا وكذا، فهت إيه؟ هتحمل عليها كتير، هتلاقيها وقفت. استفدت إيه؟ لو أنك نظرت إلى الأمر بعين العقل والأناة لوجدت أنك تأخذ الأمر شيئا فشيئا تصل. فليس العلم بالكثرة ولا بالهجوم الشديد عليه والاتساع، وإنما العلم بالنفع والانتفاع، تمام؟ طيب، هذا النوع من الناس الذي يحمل نفسه فوق طاقته وكذا ويخاف عليه الشيخ من الانقطاع ينصح، وهو قليل في يعني قليل في مجتمعنا الذي يعني نتحدث عنه مع الأسف، مع أن الأصل أنه يكون موجودا في طالب العلم. يعني الأصل في طالب العلم أن النهم يأخذ إلى أنه يريد أن يحصل كل شيء، حب المعرفة وحب الوصول وأنه هو يريد أن ينتهي يجعله ينكب على العلم ولا يرفق بنفسه ويواصل الليل والنهار ويريد أن يحصل هذا وهذا، ويبدأ المعلم إيه؟ يحجمه شيئا فشيئا ويهدئ منه حتى يضبطه حتى لا ينقطع. لكن ده الأصل نهم. فإذا وجدت في نفسك أنك تعيش بهدوء شديد ولا تستشعر هذا النهم الشديد الذي يصيب غيرك والأمر بالنسبة لك ماشي بأناة، فلا تقول أنا في خصلة الأناة، لا، اتهم نفسك. الأصل أن يكون النهم عندك والمعلم هو الذي يهدئ، إنما أنت ما شاء الله الهدوء الشديد يعني زاد عليك وأغرقك، يبقى أنت عندك مشكلة، أنت ناقص فيك أهم حاجة وهي حب العلم الشديد. هذا النهم جعله الله عز وجل في قلوب طلاب العلم ليحفظ به هذا الدين. أحيانا نعم يصل إلى حالة من الشدة تحتاج لتحجيمها، أحيانا يصل إلى حالة من المنافسة في بداية الطلب تحصل بين الأقران وغير ذلك، تحتاج إلى تأديب وتزكية وغير ذلك، وهذا عمل كتب التزكية وعمل المعلم في النصائح. لكن في الأول والآخر لابد أن تكون هذه الروح، هذه الشعلة موجودة ثم يهدأ منها. زي بالضبط لما واحد بيكون يعني بعيد عن طريق الله عز وجل ثم يتوب ويعرف الله عز وجل ويعني يعرفه حق المعرفة ويدخل في حلقات القرآن ويصلي الفجر ويصلي الجماعة فالأصل أنك بتتلقي في البداية عنده إيه؟ عنده نوع من الحدة شوية في أخذ الأحكام، عنده نوع من الشدة، عنده احتراق شديد، ها؟ يتكلم بحماسة شديدة، أحيانا تخرجه عن الطور بسبب قلة علمه، صح؟ فيبدأ من هو يعني يوجهه أن يوجهه إلى الأضبط والأصح ويضبط انفعالاته إلى ما يرضي الله ورسوله. طب واحد دخل والأمور ما عندوش الحماسة الشديدة اللي احنا بنزمها دي، لا ده هادي جدا، يشوف الحاجة عادي، يعني انتوا عاملين كده ليه؟ الأمور سهلة ريلاكس، لا تشك في ده، ده في عنده مشكلة. ما هو ده ازاي؟ ما هو انت كنت بعيد ثم أدركت الطريق، لا شك أنك لابد أن يكون عندك هذه الحماس ثم تهذب بالعلم، إنما مش موجودة أصلا عشان نهذبها فتتلاقي الأمر إيه يوغوش. تمام. يقول وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، هذا سواء في العلم أو في غير من أنواع العبادات، أي شيء حتى في الدنيا، إن الإنسان يكون معه سياسة لنفسه يسوس نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ قيام الليل صلى ركعتين خفيفتين، قال العلماء هذه سياسة للنفس، أنني لا أبدأ على النفس مباشرة بالإطالة، وإنما تأخذ النفس شيئا فشيئا. تمام. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يرتاح يسيرا، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهكذا. فهذا أمر مهم. إذا وجدت نفسك، العلماء يقولوا إيه بقى؟ طيب الراحة هتكون إزاي؟ الراحة بقى إيه؟ أنت بتقرأ في كتب الفقه والعقيدة والنحو والصرف والأصول، فالراحة تكون في كتب الأدب، في كتب التزكية، الحاجة اللي مش محتاجة أعمال ذهن كثيرة. طب ممكن الراحة تكون في فسحة، ممكن تكون في لقاء الإخوان ونوع من الثمر، وهذا كان يفعله السلف، وبل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الثمر بعد العشاء، أنه كان يأتي أبا بكر رضي الله عنه، لكن يكون الثمر بالخير، يكون الثمر بالخير، يعني الحديث بعد العشاء يكون في شيء فيه خير، فيه نفع، لا في غيبة ونميمة وغير ذلك. لو أمور مثل هذا يعني تهدئ من الإنسان فينشط، لكن لا يترك نفسه. أحيانا طلب العلم يشتد في طلب العلم ثم يقول أرتاح، فهي راحة واحدة ولا يرجع. ليه؟ يبدأ يصاحب البطالين، يبدأ في مصاحبة البطالين، اللي هو البطالين، كلمة البطالين دي مش مقصود بها الصيع، لا مش لازم، اللي ملهمش هدف أخروي، اللي ملهمش علو همة وهم يبيتون فيه ليلا ونهارا، عارف، اللي ما عندوش قرآن عايز يختمه، وما عندوش حلقة علم عايز يحضرها، وما عندوش كتاب عايز يلخصه، وما عندوش قيام ليل عايز يقوم معايا، عادي عايشوا في الدنيا بسهولة. فهؤلاء هم البطلون. فهو ممكن يكون بيصلي، وممكن يكون يعني عليه أنواع من التدين عموما، ماشي، لكن إيه؟ مفيش الهدف. فبالتالي أنت بتصاحبه كل اللي بيشغله إيه؟ بيصلي فرضه وبيتقي الله في أموره، ممكن يكون عنده نوع من البر وبعض الأساسيات يعني، لكن تتلاقي كتير من اهتماماته هنأكل إيه النهاردة، طب هنروح نأكل في المكان الفلاني، طب الأكل الفلاني أو المطعم الفلاني بيعمل كذا والمطعم الفلاني بيعمل كذا، لا الكلام عن الزواج، لا الكلام عن، عارف، الكلام عن الفسح، هيقولك أمور مباحة، ماشي، أنا بتكلم في المنطقة بتاعت الإيه المباح دلوقت، أنا لا أتكلم الآن أنه انتكس وخرج عن التوبة أصلا، لا أنا بتكلم عن المنطقة المباحة. لكن المنطقة المباحة دي كثير من طلبة العلم دخل فيها ولم يرجع، هو رايح عشان يرتاح شوية ويرجع، ندهته النداها، أخي بالك، ندهته النداها، يا عبد الرحيم يا عبد الرحيم، جه ما عادش رجع. فين هو عبد الرحيم؟ عبد الرحيم بقى النهاردة رايح بورسعيد عشان يتعشى عند فلان، وبكرة رايح مش عارف فين، أسلف في مطعم جديد فتح مش عارف في الحتة الفلانية، عارف انت، وبدأ طبعا يجد ان الحياة دي محتاجة فلوس، محتاجة فلوس طبعا، هيفضل عايش عايش الطالب العلم اللي عمال بقى يحرم نفسه ويعمل، فيبدأ بقى يقول طيب التجارة، طب بيصاحب الناس اللي بتتاجر، طب نعمل كذا، طب نترك كذا، طب نشغل فلوس، طب عارف انت، والدور الدوامة بيه وما عندش تلاقيه خالص. اما ان هو ما زال ملتحيا فقط، وربما حتى اللحية يعني ايه لم تعد تجدها، وهكذا. هيقول لك والله انا بتصدق، انا بعمل ماشي، مكان الناس كلها بتتصدق وعادي. انت كان مطلوب منك ما هو اعظم من ذلك بكثير. هو الواحد ساعات يرضي نفسه، عارف انت، عشان ايه ما يحسش بانه يلوم نفسه وكده، فحتى يتسق مع نفسه يقول والله انا يعني الحمد لله بروح اعمل الحج، بروح اعمل عمره، بتصدق. جميل ماشي. لكنك كنت في ثغر لم يكن يقوم به غيرك، وكان غيرك يقوم بما تقوم به الآن. أنت كنت واقف على ثغر عظيم جدا تحتاج أن تملأه وأن تكمل فيه، فإياك أن تترك هذا السلاح وهذا الثغر. فلما نقول يعني يأمره المعلم بالراحة وتخفيف الاشتغال، هذا شيء يسير جدا، لأنك في طريق، أنت مسافر الآن، تمام؟ فالمسافر ده لما ينزل يستظل بظل شجرة، هو هينزل بقى ويروح ويروح الملاهي ويعيش بقى في الأسواق، ولا هو على قد شوية الأساسيات ودورة المية ويرتاح شوية ويكمل؟ انت لما تكون مسافر بتنزل حاجة اسمها ايه؟ استراحة. الاستراحة دي بتقعد فيها قد ايه؟ 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، وتكمل طريقك. انما تخيل بقى واحد نزل الاستراحه دي وقعد فيها بقى، يبقى ده كده ما عادش مسافر، يبقى ضل الطريق، يبقى ضل الطريق، ما عادش هو ده الطريق اللي كان ماشي فيه، خلاص. ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه او سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. من الافات كما قلت لكم انه احيانا المعلم ياتيه الطالب، فالمعلم يريد ان يقرا كتابا معينة، فالطالب يأتي، فبدلا من أن يوجه الطالبة إلى المنهج الذي يليق به، فإذا به يوجهه إلى المنهج الذي يليق بالإيه؟ بالمعلم. هو عايز يقرأ كتاب المجموع، فشايف أن ذا الحاجة اللي هتشجعه أنه يقرأ، فيقول له تعالى هنبدأ في المجموع. طب هو أخذ متن أبي شجاع، طب هو أخذ منهج الطالبين، طب هو أخذ كذا، لا لسه، طب مش تديله دول اول، مش تديله ما يليق به، مش احنا قلنا طعام الكبار ثم الصغار. فهذه الافه انتشرت، ما كانت موجوده من قبل، انتشرت، وهذا من اسبابها دنو الهمه في الجميع. هو المفترض انت لك منهجك انت وللطالب منهجه، فانا الان ادل الطالب على شيء لا يليق به الان، فيقطع الطالب في المطولات وقت ثم يجدنا. ولذلك البعض ياتي يسال يقول أنا في مكان، هذا المكان فيه مثلا شيخ يدرس، ونحن ملزمون بحضور كل المجالس، كل المجالس، المجالس اللي فيها اللي في مستواهم، والمجالس اللي فيها اللي قبلهم بعشر سنين مثلا أو أكثر. فبيقول نقرأ مثلا أو ندرس في الفقه، أنا لم أتقن كتابة طهارة بعد، وأنا أقرأ في أشياء أستفيد. طبعا هو بيستفيد، ما هو مش بيتكلم باللغة، بلغة أجنبية، هو بيتكلم بلغة عربية، وأكيد هيفهم حد هيستفيد، لكن عمال يأخذ معلومات إيه؟ مشتتة هكذا، لا يبني على بنيان أساسي أصيل. إشكال، ليه كل ده؟ حتى يحضر؟ لا، طالما هذا الدرس لا يصلح له يبقى لا يحضر فيه، يبقى لا يحضر فيه، إنما يكون فيه الطبقة أو المنهج الذي يليق به، حتى إذا ما انتهى بنى عليه. هذا هو النصح، هذا هو مقتضى النصح الواجب، الدين النصيحة، وجاء يستنصح فأنصحه بما يليق به. طب هو أتى وليس عند المعلم متاح هذه المرحلة، ويدرس في مرحلة أخرى، وهذه المرحلة تضر فلانا، فلا يأمره بالحضور فيها، يوجهه لمجلس آخر أو حلقة أخرى ينتفع منها. تمام. طب لو أن الذي جاء الشيخ ليستشيره لم يكن الشيخ يعرف حاله، هو جاء يريد أن يقرأ كتاب كذا أو فن كذا، الشيخ لا يعرف ولا يعرف حاله، فلا ينصحه بشيء حتى يتبين من أمره، فإن تبين من أمره فلينصحه بما يليق به، وإلا معرفش يتبين من أمره يوجهه لكتاب مختصر أول، ثم بعد ذلك ينظر شأنه فيه ونتيجته منه، فإن وجده قد انتهى منه وعرف منه النبوغ والإتقان وجهه لما هو أعلى. وهنا الطالب ينبغي أن يقنع بما قاله له شيخه. أنت رايح لشيخ وارتضيت أن يكون هذا الشيخ موجها لك، فإن وجهك لما لا ترتضيه نفسك فلا تفزع ولا تنكر ولا تخرج، كن معه، هو الآن يوجهك للصواب. طب أنا لسه أخذ الكتاب ده تاني من جديد، ما أخذته، اجتهد فيه واعلم أن البركة في كلام الأكابر، البركة مع أكابركم، لا أن تقول لا أريد هذا ولا أريد، خلاص أنت لا تريد شيخ، شيخك نفسك، لكنك ارتضيت وذهبت إليه فأطع. طيب لو أن الطالب انتقل، لو أن الطالب تجاوز وقرأ وحفظ وفهم، فمن الأفضل أن ينقله المعلم إلى كتاب أعلى، وهذه النقلة تدل على جودة ذهن الطالب، وبالتالي الطالب إيه؟ يشعر بانبساط، فينشرح صدره وينشط لطلب العلم، يقول والله ده في أمله ويكمل. تمام. ولا يحاول أن يتعمد إنزاله، لأن إنزاله معناه قصوره، إن إنزاله معناه قصوره، إلا أن يفهمه وأن يعني يبين له أن الأصوب له أن يحضر في المجلس الفلاني، وأن هذا الأنفع له الآن، ويحث على الاجتهاد ويشعره بعنايته به. لكن هو طالما اجتهد امشي معه، لأن هذا يرفع من همته. ثم يتكلم عن مسألة الاشتغال بأكثر من فن، وهذا الأمر لابد أن ينظر فيه بحسب حال الطالب وحسب الظروف التي تحيط به وغير ذلك. الطالب إن كان يستوعب أكثر من فن فإنه يشرع فيه. هناك مرحلة ابتدائية لا ينبغي فيها أن نقول للطالب ركز على فن واحد، لأن المطلوب من هذه المرحلة هو معرفة مبادئ العلوم، فأنت لن تعكف على فن لتعرف مبادئه، وإنما هذه المرحلة المعتاد فيها عند أهل العلم أنه يدرس كثير من الإيه؟ من العلوم، يعرف مبادئه، فيحضر درس الفقه، يحضر درس العقيدة، يحضر درس السيرة، وطبعا القرآن أساسي وهكذا. فدي مرحلة بيعرف بها إيه؟ مبادئ العلوم، لأن العلوم هو مش هينفع يتفرغ لعلم وهو في علوم مش معاه، لأنه لن يتقن العلم الذي معه، لأن العلوم متشابكة. فسيأخذ مرحلة مرحلتين بهذه الصورة، ثم بعد ذلك مسألة الانشغال بفن أو أكثر حسب بقى حاله. استطاع أن يوفق بين فنين أكثر فليفعل، لكن لا يزيد طالما أنه يريد أن يتقن. إن لم يستطع فليكتفي بفن يتقنه ثم ينتقل إلى آخر. طيب، في هنا نقطة، أنت بتتكلم دلوقتي عن طالب يعيش العلم فقط، وبالتالي أنا لما أقول له اقعد في المادة الفلانية أو في الكتاب الفلاني لتتقنه أولا ثم تنتقل إلى غيره، معناها مدة زمنية قصيرة، معناها أنه هو في فترة معينة سينتهي من عدة فنون وعدة كتب. طب إذا كان هو مرتبط بدروس، وهذا درس في الأسبوع وهذا درس في الأسبوع، وده طبيعة اللي موجود فيه المكان الذي هو فيه، وهو أصلا يعمل وبالتالي هو لو حضر درسا واحدا ممكن يحضر درس في لغة يقول أنا أتقن اللغة، ممكن يقعد عليها سنين وهو جاهل بباقي العلوم. لا، نقول له لا، في الحالة دي احضر. طيب، واحد مركز في مادة أو مادتين لكن في دروس بتتفتح مفيدة ومميزة وفرصة، هو لن يستطيع أن يجلس لمذاكرتها وإتقانها لأنه مشغول بإيه؟ بمواد أخرى. فهنا العلماء ينصحوا بإيه؟ ينصحوا بالحضور وتقييد الإيه؟ الفوائد. أولا، حضر الدرس واستفاد السماع، فالسماع هيعمل إيه؟ أول مبادئ العلم، هيرفع عنه جزء من الجهل في العلم ده. كسر سواد المسلمين والتمس البركة في مجالس الخير واغتنم فرصة الحضور لهذا المجلس وقيد هذه الفوائد، سيحتاجها بعد ذلك حين يتفرغ لإيه؟ لهذا العلم. وبالتالي أنت ممكن دلوقتي كنت بتحضر في فترة معينة دروس، ماشي، الشيخ الفلاني بيدرس صحيح مسلم، الشيخ الفلاني بيدرس كتاب كذا في العقيدة، أنت دلوقتي مشغول مثلا باللغة، مشغول بالفقه، فأنت بتحضر، وبعد كده لما تيجي تقعد تقرأ تاني بقى في الكتب دي تبص تلاقي ده انت كان معاك فوائد عظيمة جدا مقيدها عندك تشد إليها الرحال، انت استفدتها في هذه الفترة دي، بنقولها ايه، بتاخدها بالايه، بالجنب كده. وهذا هذه عادة طلبة العلم في مجالس العلم. قال العاشر: أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم، إما مطلقا كالتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعي على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة، والمسائل المستثنى من القواعد كقوله: العمل بالجرير من كل قولين قديم وجديد إلا في أربعة عشرة مسألة ويذكرها، وكل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة، وكل وضوء يجب فيه الترطيب إلا وضوءا تخلله غسل الجنابة وأشباه ذلك، ويبين مآخذ ذلك كله، وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول، وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة ونوادر الفروق والمعاياة، ومن ذلك ما لا يسع الفاضل جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة والنقباء الاثنى عشر والبدريين والمكثرين والعبادلة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيضبط أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم، فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع ونفائس غزيرة الجمع، وليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه، وحسن ترتيبهم محسوب وحسن تربيتهم محسوب عليه، وله من جهتهم في الدنيا الدعاء والذكر الجميل، وفي الآخرة الثواب الجزيل. نعم، هو الآن يتكلم عن طريقة في إلقاء الدرس وإدارة الدرس والشرح، وهو أن المعلم يعتني بفوائد معينة وأنواع من الفوائد. من هذه الأنواع أن يعتني بتقرير القواعد وتكريرها رحمك الله، سواء كانت هذه القواعد مضطردة مطلقا لا تنخرم ليس لها استثناءات، أو كانت هذه القواعد أغلبية، فإذا كانت مضطردة يذكرها كما مثل هنا. طبعا هي أمثلة، كلها أمثلة في الفقه لكثرة فروع الفقه، فالفقه لكثرة فروعه احتاجوا إلى أن يجعلوا له ضوابط احتاجوا أن يجعلوا له ضوابط، هذه الضوابط في الأبواب تسهل على طالب العلم معرفة المسائل. فهو الآن، وهناك فارق بين القاعدة، القواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط. القواعد الفقهية هي القواعد التي تضبط لك عموم الفقه عموما، هي مجموعة من الفروع أخذ منها قاعدة كلية تضبط لك فروعا كثيرة تندرج تحتها في الفقه. وقد تكون قواعد كلية كقولنا اليقين لا يزول بالشك، قولنا الضرر يزال إلى آخره، قواعد متفق عليها الكلية. وهناك قواعد أخص من ذلك تندرج تحتها، وهناك ضوابط، هذه الضوابط تكون بباب أو ببعض الأبواب، ومعرفتها مهم جدا. كأن يقول أحد الناس مثلا كل من صحت صلاته صحت إمامته، ونقول بقى إيه اللي يستثنى من ذلك، ونقول إيه ما هو الذي يستثنى من هذه العبارة، بس عملنا قاعدة وضابط مثلا وهكذا. فهو بيقول بقى في القواعد المطلقة التي لا تنخرم، مثل تقديم المباشرة على السبب في الضمان. يعني إحنا لو أن رجلا حفر بئرا ورجل آخر دفع رجلا في البئر، من المباشر ومن المتسبب؟ المتسبب هو الذي حفر البئر، والمباشر هو الذي دفعه، فهذا الذي دفعه هو المباشر، يقدم في الضمان على الآخر. هناك قواعد أغلبية مثل البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فهذه القاعدة قالوا أغلبية، ليه؟ قالوا لأن الأصل أن المدعى عليه هو الذي يطالب باليمين إذا لم تكن هناك بينة، فيقال بينتك أو يمينه إلا في القسامة، فأهل القتيل هم الذين يبدأون بالحلف على أن فلانا قتل مثلا ابنهم أو قريبهم إلى غير ذلك. وقال برضو من الأشياء أنه يهتم بالمسائل المستثنى من القواعد، وضرب لذلك من الأمثلة العمل بالجديد والعمل بالقديم، أيهما نقدم؟ قالوا طبعا العمل بالإيه؟ بالجديد. المذهب الشافعي في حاجة اسمها المذهب القديم والمذهب الجديد. المذهب القديم هو قبل أن يدخل الإمام الشافعي مصر، تمام، وكان له كتاب المحجة وكان له كتب، حتى الرسالة دي كان فيه الرسالة القديمة، وهذا كان أشياء كتبها في العراق وغيره، تمام. ده المذهب القديم، وأخذ عنه المذهب القديم الإمام أحمد وثور بن يزيد والكرابيسي وهؤلاء والزعفراني، هؤلاء الذين أخذوا عنه المذهب القديم. المذهب الجديد لما دخل مصر، طب إيه اللي خلى الإمام الشافعي غير من القديم للجديد؟ البعض يقول إيه اختلاف الأعراف والأحوال، وهذا غير صحيح، لأن اختلاف الأعراف ده ممكن يخليك تغير الفتوى، لكن ما تغيرش الحكم، تغير الفتوى بناء على حكم واحد، صح؟ فيأتيك إنسان أحواله وظروفه معينة فتفتيه بما يتلائم مع هذا الظرف، إنما الحكم حكمك واحد، فما غيرتش الحكم، إنما هو غير الحكم، غير يعني في مسألة ألفها كان بيقول فيها بالوجوب، ألفها مثلا بالاستحباب، في مسألة كان بيقول فيها بالكراهة، ألفها بالتحريم، فاهمين؟ في ألف المسألة الفلانية بتنقض الوضوء، رجع قال لا ما بتنقض كده، دي من المبطلات، لا مش من المبطلات. فإيه السبب؟ السبب هناك علم جديد. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان في القديم يرى أن قول الصحابي حجة بنفسه، في الجديد تغيرت هذه القاعدة عنده، فصار يقول بأنه إذا أجمعوا فقولهم حجة، إذا لم يجمعوا أو كان قولا فقط وليس إجماعا ولا إجماعا سكوتيان يبقى ما هوش إيه، ليس حجة بذاته وإن كان له قوة، يعني ليس حجة بذاته. دي مسألة. مثلا هو الإمام الشافعي كان في القديم يتحسس من حديث أهل العراق وبعض البلاد، ويكون الأصل عنده حديث الحجازيين، لما رحل وراء أهل الحديث وعرف ما كانوا عليه من مكان عظيمة فبدأ يقبل. يبقى هي قواعد معينة مثلا كان يبني عليها أحكاما اختلفت هذه القواعد. طب هناك أحاديث كان يرى صحتها ثم ضعفها أو العكس، فده برضو من العوامل المؤثرة، فغير الحكم، غيره، كان باجتهاده تغير أصلا. طب أيضا من الأمور أن الإمام الشافعي رحمه الله كان في المذهب القديم يميل إلى الظاهر أكثر، تمام؟ في المذهب الجديد كما نص الجويني كان يميل إلى الأصول القياس أكثر، جميل؟ فدي من الأمور التي يعني جدت معه وهكذا. يبقى طبعا علم جديد بالسفر والرحلة لمصر وعلم أهل مصر وغيرها، فهذه عوامل معينة تكونت عنده. فهناك مسائل كان يفتي فيها في المذهب القديم بقول، يحكم فيها بقول ويجتهد فيها، خالف أو تغير اجتهاده في المذهب الجديد. بأيهما نأخذ؟ بالجديد، فالجديد نسخ القديم. طب الجديد نسخ القديم، قالوا بس في 14 مسألة بس العلماء بعد كده كانوا يفتون فيها بالمذهب القديم ويقدمون ذلك على المذهب الجديد لحيثيات معينة، خلاص؟ أيضا من الأمثلة التي ذكرها: كل يمين على نفي فعل الغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى فيحلف على البت على الأصح. يعني أنه الإنسان لما بيجي ينفي، لما بيحلف يمين على نفي فعل معين، فالأصل أنه ينفي علمه بهذا الفعل. يعني لما يحلف يقصد أنه لم يعلم، فالحلف هنا متوجه إلى علمه بأن فلان سرق فيقول لا، ويحلف أنه لم يسرق، يقصد إيه؟ أنني لم أعلمه سارقا، وليس نفي العلم، وليس نفي العلم علما بالنفي، فاهمين دي؟ ليس نفي العلم علما بالعدم. يعني مش معنى ان انا اقول ما حصلش وانا اقصد ان انا ما عرفتش ان ده حصل انه فعلا ما حصلش، ممكن يكون ما حصلش وايه وانا اللي ما عرفتش، وانا ما بقاش كذاب لما حلفت، انا حلفت على نفي علمي، خلاص. فقال لك ده مضطرد، الا في من جنى عبده، له عبد وجنى، فهو لو جاء طلب منه ان يحلف لابد ان يحلف علما بالنفي، يكون مطلع بجد حقيقة، لأنه لما يحلف هيبقى مش بيحلف على حد علمه، لا بيحلف على الحقيقة، فلو ما كانش عارفها ما يحلفش. هي دي ايه خلاص. وطبعا ده لها أبوابها يعني، ودي أمثلة فقط تذكر انه المؤلف يقصد ان هذه القواعد وهذه الضوابط في أبوابها لما تقرر بتكون في ذهن طالب العلم، فمهما نسي تبقى هذه الأشياء محفورة معه، تضبط له كثير من المسائل، وهذا كثير، تمام؟ ثم يقول: وأيضا من الأمور التي يعتني بها أن يضبط الفنون التي هي تعتبر أصول للعلوم، تمام؟ فممكن أن يدرسهم من كل فن ما يحتاجون إليه من هذه الأصول، لكن هذا طبعا بشرط أن يكون عارفا بتلك الفنون، والفن الذي لا يعرفه لا يتعرض له بذلك. إما أن يقرأ كتابا في الفن لهم، أو أن يتدرج على الطول، يعني يتدرج يعني يسير معهم بمرحلة مختصرة ثم متوسطة ثم مطولة، يتدرج معهم. أيضا من الأشياء التي ذكرها ما يقع من نوادر المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة، هذه أشياء ملح تذكر، ومن شأنها أنها تنشط ذهن طالب العلم وتحببه في العلم أكثر، يستشعر بجديد ومتعة ينفي عنه الرتابة، ولا شك أن لها فائدة علمية كبيرة. كذلك من الأمور المهمة في دروس العلم أن يتعرف طالب العلم أثناء الدروس، سواء كان يدرس أي فن من الفنون، أن يتعرف على أمور، يتعرف على أسماء المشاهير من الصحابة والتابعين. ما ينفعش يبقى عمال يدرس وبعدين تسأله ما يبقاش عارف يفرق بين صحابي وراوي في حديث، عادي انت بتدرس حديث مثلا، وعمال تدرس وتتبحر ومش قادر تفرق بين اسم صحابي واسم راوي من الرواة اللي في الإسناد العاديين إزاي؟ وهذا كان يشدد فيه العلماء كثيرا يعني، فيكون على معرفة بهذا، على معرفة بأسماء أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين، معرفة الخلفاء الأربعة وبقية العشرة والنقباء إلى آخره، معرفة العبادلة، معرفة الفقهاء السبعة، ويذكرون أحيانا أبياتا لضبط هذه الأسماء وغير ذلك. طيب هذه الأشياء ويقول لك وضبط أسمائهم وكناهم وأعمارهم ووفياتهم ومحاسن أدابهم ونوادر أحوالهم، فيقول إيه؟ فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة النفع. طيب ده بيجي إزاي؟ شيئا فشيئا. هو الدرس يذكر فيه الشيخ مثلا فائدة ويقول من فلان، فيبدأ الطلبة اللي عارف يقول، أو اللي مش عارف هو يقول لهم، مرة اللي بعدها يقول لهم تاني، ساعات يسألهم في نفس الاسم، يسألهم في تاريخ وفاة فلان، يسألهم في مين العبادلة، يسألهم في مين الفقهاء السبعة. يتكرر هذا مع طول الدروس، يتكرر هذا مع طول الدروس، ومع طول الدروس تنغرس مثل هذه الأشياء في نفوس الطلاب، خصوصا المجتهدين منهم الحريصين. هكذا اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هو عمال ياخد العلم إيه في أشياء في العلم بالذات، الأشياء اللي زي دي عمال ياخدها كده إيه، فوائد فوائد فوائد، مع الوقت يحصلها ويجد إن هو من غير ما يحتاج لمذاكرة هي صارت محفوظة عنده. تمام. ثم يختم بنصيحة للمعلم، أن الأصل أن المعلم يتعامل مع الطلاب على أنهم أبناؤه، والأب هو أكثر إنسان يحب أن يجد ابنه أفضل منه، صح؟ الأب نفسه ابنه أحسن منه. فأنت أيها المعلم لابد أن تكون بهذه الحالة، تستشعر أنه ابنك وأنك تتمنى أن يكون أفضل منك، لأنه من كسبك، ولأنه مهما علا ومهما ارتفع ومهما زاد فإن ذلك في ميزان حسناتك، بل في ميزان حسناتك حتى في الدنيا، في الذكر الجميل في الدنيا ودعائه لك ودعاء الناس لك، وأن فلانا كان مثله. والأهم والأعظم هو أنه يكون مدخرا لك عند الله يوم القيامة. فليحذر من منافسة من رآه يزداد. لبعض الناس الجانب البشري يأخذه في أنه لما يجد هو مثلا بيحفظ طالب قرآن وهو مش خاتم، بيبص لقى الطالب ايه، الله الله الله، ده هيختم، ده هيبقى احسن مني، يوم ايه يبدأ يغير منه ويتنافس معه ويبدأ في نفسه اشياء منه. لا، انت وفقك الله، انت استطعت تختم اختم، لم تستطع هو وفقه الله لذلك وهذا على يدك، فلتفرح بهذا فانه في ميزانك. وهكذا في كل العلوم بقى، في كل العلوم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.